حكم الله، والقرآن هو الحكم الحقيقي الذي لا يبتغى وراه، وفيه نبأ ما قبلنا، قص الله علينا ما جرى على الأمم السابقة مع رسلهم وماذا كانت العاقبة لمن آمن أو من كفر، وخبر من بعدنا أيضا، لأن الله عز وجل ذكر فيه ما سيكون حتى أخبار يوم القيامة، فصل فيه عز وجل ما سيكون يوم القيامة، لأنه الخاتم، الخاتم للكتب، أنزله الله على خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، فليس بعده كتاب، مهيمن على جميع الكتب، فيه جملة ما ذكر فيها وزيادة، وأن من ابتغى الهدى من غيره أضله الله، لأن الذي يبتغي الهداية أو الحكم أو الاستقامة من غير الكتاب فهو ضال، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، سبيل الله صراط الله القرآن، حبل الله المتين، طرفه بأيدينا وطرفه بيد الله القرآن، فهو الذي من تمسك به نجا، من عمل به أفلح وفاز، ومن ضل عنه هلك. القرآن حجة لك أو عليك، ومن حكم بغيره من القوانين المخالفة للقرآن والسنة ضل. فالهدى هو القرآن، والحكم العدل الصواب في القرآن والسنة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذن لا يخطر على بالك أن حكما من غير الكتاب والسنة أنه صواب أو أنه يضمن ويكفل مصالح الخلق، لأن الخلق عبيد الله وهو الذي خلقهم وهو أعلم بما يصلحهم، فشرع لهم ما يصلحهم وما يضمن لهم مصالحهم في دنياهم وفي دينهم وفي آخرتهم، كل ذلك بالقرآن أبدا. شرع الحدود حفظا للعقول والأعراض والأموال والدماء، وأي بلد لا يحكم بالكتاب والسنة ويطبقها هالك غير آمن، منتهك الأعراض، مسفوك الدماء، لا قيمة له، وإن سنوا ما سنوا من قوانينهم فإنها لا تضمن شيئا من المصالح ومانا حقيقيا. صالح لكل زمان ومكان. إذا قرأت القرآن كأنه يخاطبنا الآن في يومنا هذا، دليل على أنه صالح لكل زمان ومكان. مهما قالوا من تطوير أحكامه وقوانينه، القرآن الذي أنزله هو رب البشر وهو أعلم بما يصلح البشر. وإن وضعوا قوانين ومصالح البشر ومصالح حقوق الإنسان أو حقوق الإنسان أعلم بها الرب عز وجل، هو الذي خلق الإنسان وهو الذي يعلم ما يصلح الإنسان، شرع قطع اليد لماذا؟ تعذيبا للإنسان، امتهانا له؟ لا، تأديبا له وردع حتى لا يعتدي مرة ثانية يسرق. وإذا علم إنسان آخر بأنه إذا سرق ستقطع يده ينكف، يكف عن السرقة، ولكم في القصاص حياة. إذا علم الإنسان أنه إذا قتل عمدا سيقتل يكف عن القتل، فيكون فيه حياة. انظر إلى البلدان التي ليس فيها قصاص وليس فيها قطع السارق، ماذا يحصل عنده؟ كذلك حرم الخمر والمسكرات حفظا ليش؟ للعقول، لأن الإنسان بلا عقل لا قيمة له. وإذا شرب الخمر والأشياء التي مثلها بحكمها صارت البهيمة خيرا منه، اشترى الجنون لنفسه. الله فضله وأعطاه فضله على الخلق بالعقل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فضله الله بالعقل. ثم يشتري ما يزيل عقله، يشتري الجنون لنفسه. ماذا يفعل إذا شرب؟ ما يقف عند حد، ينتهك حرماته، أمه، أخته، يقتل، يفعل. لماذا؟ لأنه مفقود العقل، مجنون. فالله عز وجل حرم هذا من أجل ضمان العقل لما يترتب عليه. هذا هو القرآن، وهذا الذي لو حكمت به البشرية لصلحت أحوالهم كلهم، وما كان بين أحد شيء من الخلاف يذكر، الخلاف الذي له عواقب. أما خلاف سطحي هذا حتى بين الأخوة الأشقاء يحصل بعض الخلافات. فالدولة التي لا تحكم القرآن وإن تسمت بالإسلام، ما دام أنها لا تحكم بالقرآن فإنها ليس عندها الأمن على الأعراض وعلى الدماء وعلى الأموال والعقول أبدا، لأن الذي أنزل هذه الأحكام هو رب البشر وهو أعلم بما يصلحهم. هذه حقوق الإنسان، حقوق حقوق الإنسان محفوظة من القرآن والسنة أبدا. ما نحن بحاجة إلى من يصدر عندنا أحكام لحقوق الإنسان، عندنا ولله الحمد حقوق الإنسان مضمونة ومحفوظة، حقوق المرأة، حقوق الصغار والكبار، في كل مجال. في الجاهلية كانوا ما لا يورثون الصغار، لا يورثون النساء، لكن القرآن لا، ضمن لهم حق للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا رغم أنوف من يريد أن يحرمه، الرجال والنساء. إذا حقوق الإنسان محفوظة عندنا ولله الحمد بالكتاب والسنة. إذا اعتدى الإنسان على إنسان قطع يده قطعنا يده، قتله نقتله، أخذ ماله على وجه السرقة تقطع يده، ولا تستقيم البشرية إلا بهذا أبدا. مهما أصله من القوانين والأنظمة والأشياء التي يزعمون أن بها ضمان حق الناس أبدا. فالقرآن هو الحق وهو الذي يضمن الحق، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. من حكم به عدل، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن تركه من جبار قصمه الله. والسنة شقيقة القرآن، لا يجوز أن حكم بالقرآن بدون السنة، لأنه وإن كان كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فهو بوحي من الله، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن فرق بين الكتاب والسنة فقد كفر ولا يقبل حكمه. ولذلك تسمى الوحي الثاني، ولأنه يقول عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه، لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي كتاب الله وسنتي. فأصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ما نفع العرب عربيتهم قبل أن ينزل القرآن ويؤمنوا به ويتبعوه، صارت الدول العظمى تخافهم بدل ما كانوا يمتهنونهم ولا يعدونهم شيء. أعزهم الله بالقرآن، عزهم الله بالإسلام المبني على الكتاب والسنة، صارت الدول تخافه لما كانوا يحكمون القرآن والسنة تحكيما كاملا. صارت الدول التي تمتهنهم وتحتقرهم تخافهم، فتخضع لهم، تدفع لهم الجزية، تطلب ودهم والصلح معهم. ولذا قال أبو عبيد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما ساروا في الجيش في غزوة مؤتة لما علموا أن جيش الروم 200,000 وزيادة وجيش المسلمين كم؟ 3,000. هل فيه نسبة؟ 200,000 وهذا 3,000. تشاوروا كيف، هل نطلب مدد من الرسول عليه الصلاة والسلام أم نرجع أم ماذا نفعل؟ فقام رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة القواد الذين عينهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لو قتل زيد يأخذ الراية جعفر، فإن قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة. فعبد الله بن رواحة قال: أيها الناس، إنا والله لا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا عدة، نقاتلهم ونجاهدهم بهذا الدين الذي أعزنا الله به. الدين مبني على إيش؟ على الكتاب والسنة، وما هي إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، وكلاهما شرف. فقالوا: صدق والله. فخاضوا المعركة ولم يخافوا، 3,000 مقابل 200,000 زيادة، لأنهم واثقين بوعد الله: إن تنصروا الله ينصركم. فوعد الله صادق. لما صاروا يحكمون بالقرآن والسنة ويحكمونها تماما على الصغيرة والكبيرة، في الصغيرة والكبيرة وعلى الصغير والكبير كما شرع الله، كانت الدولة الإسلامية هي الدولة المهيبة. نعم، كانت الدول تخافها وتطلب ودها وتخضع لها وتدفع لهم الجزية مقابل ألا تحتل بلادهم، وهم ما يأتوا لاحتلال البلاد طمعا بالمال أو طمعا بالسيطرة، لا، لنشر هذا القرآن والسنة، نشر الإسلام ودعوة الخلق إليه، لأن الرسالة عامة ليست للعرب خاصة. يقول عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، بعث إلى ناس عامة، بل إلى الجن والإنس. الإنس ما الجن ماذا قالوا لما سمعوا القرآن؟ لسمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. هذا هو القرآن الذي أمرنا الله بالتزامه والعمل به. وأن من لم يحكم به فهو ضال وليس على صراط مستقيم، كافر ظالم فاسق. هذا هو القرآن، هو نور الله المبين وصراطه المستقيم وحبله المتين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا اعتصموا بحبل الله صادقين سرا وعلانية ظاهرا وباطن أعزهم الله ونصرهم وقذف الرعب في قلوب أعدائه. فيجب علينا جميعا كل واحد منا أن يحكم القرآن على نفسه، على جميع تصرفاته في جميع تصرفاته في بيته وفي معاملاته وفي ما بينه وبين ربه، فإذا فعل ذلك فاز في الدنيا والآخرة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هو تطبيق الكتاب والسنة. فالمؤمن الحق لا يريد حكما بغير الكتاب والسنة ولا يرضى بغيرها. وأما المارق الذي له هوى وله شهوات يريد تحقيقها، نعم يريد أن يترك الكتاب والسنة، يريد ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر المستمد من الكتاب والسنة. فنحن الآن مر على نزول الكتاب 14 قرن وهذا الخامس، وكأنه نزل اليوم القرآن يخاطب الناس كأنه نزل اليوم، دليل على أنه صالح لكل زمان ومكان ولا يحتاج تطوير أبدا، تطوير أحكام، تطوير قوانين، أنظمة، لا أبدا. القرآن هو القرآن، ذلك اليوم وهذا اليوم، وأحكامه هي الحكم الصحيح. فقوله عليه الصلاة والسلام: من ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن حكم بغيره قصمه الله، ومن حكم به عدل، ومن قال به صدق، ذلك اليوم إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو القرآن. سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة إذا حفظ القرآن وعمل به وطبقه ظاهرا وباطن في جميع الأمور، سعادته في الدنيا وفي الآخرة. ولا فيه أي قانون ولا أي نظام يضمن مصالح البشرية ضمانا حقيقيا وكاملا بالعدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه حقيقة أبدا غير الكتاب والسنة. القوانين الوضعية تضمن تحفظ لأناس دون أناس على حسب أهواءهم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم. ثم أنزل الله: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. رواه الإسماعيلي في معجمه. وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك.

فكيف وقد حرفت تلك الكتب ولعب بها ما تركت كما أنزلها الله، فكيف والقوانين الموضوع أصلا ما لم تبنى لا على توراة ولا على غيره، على آراء الرجال حسب رغباتهم وشهواتهم. إذن الحق كل الحق في هذا المنهج الرباني، والذي قال الله فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان أخي موسى حيا لم يسعه إلا اتباعي. لأن الميثاق مأخوذ على الرسل كله، فدينه ناسخ لجميع الأديان مهيمنا عليها. إذا كان ناسخا للأديان التي منزلة من عند الله، فكيف بالقوانين المستمدة من آراء الرجال على حسب ما تمني عليهم عقولهم وشهواتهم ورغباتهم وأهواءهم؟ أصلا ما نأخذ لا من كتاب ولا من سنة ولا من حتى توراة ولا من إنجيل. إذن فعلينا أن نحمد الله الذي هدانا للإسلام ووفقنا للأخذ بالقرآن وحذرنا من العدول عنه، فالقرآن حجة لك أو عليك، إن عملت به فهو حجة لك وخالفته فهو حجة عليك، وما من مسألة لا صغيرة ولا كبيرة إلا وتجد حكمها بالقرآن والسنة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقول الله عز وجل. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الخلفاء الراشدين لأنهم مهديون موفقون للأخذ بالكتاب والسنة، وإذا قالوا بشيء فمرجعه إلى الكتاب والسنة، ما ليس على حسب أهواءهم أو رغباتهم، لا. ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن يجب على الدول الإسلامية الصحيحة أن يحكموا بالكتاب والسنة كما نزلت وكما جاءت، وإذا فعلت ذلك ضمنت لهم مصالحهم وأمنهم في جميع المجالات. وعد من الله صادق، وهذا الذي قامت عليه الدولة الإسلامية من الأصل. فإذا تشتتت بهم الأهواء وكل نهج منهجا، معناه أن الشياطين اجتالتهم عن دينهم وتركوا شرع ربهم فهلكوا أبدا. كانت هذه البلاد كغيرها من البلدان لما عم الجهل، فلما من الله علينا عز وجل بالشيخ محمد رحمه الله ومن عضده من آل سعود إلى اليوم ولله الحمد ونحن بنعمة تامة، أمن وأمان. أمن وأمان ولله الحمد. ما نقول إنه ما يحصل شيء، حتى على زمن الرسول عليه السلام كان يحصل جرائم، قتل، زنا، لكن إذا حصل أقيم عليه الحد، ردع هذا الحد من الخلق ما الله به عليم. إذا سمع إن من فعل كذا يفعل به كذا ما يقدم. أما النوادر فهنا تحصل، نعم حصل زمن الرسول عليه الصلاة والسلام حوادث كثيرة، لكن أقيم عليها الحد، فارتدع بذلك أمم. فنحن ولله الحمد نقول لو يعني نسبنا ما بين ما وما بينه وبين الدول التي لا تحكم الكتاب والسنة ما في نسبة من الأمان، ولله الحمد على الأعراض، على الدماء، على الأموال، على جميع المصالح. حدثني رجل رحمه الله أعرفه مثل ما أعرف نفسي في هذه البلاد، وهو واحد، وهو كان يمشي في الشارع في السوق، يقول فإذا أنا برجل غير سعودي يبكي بكاء مر، يقول قلت له ماذا يبكي، ايش فيك عسر؟ قال انظر، امد، فإذا هو يأشر لي على رجل قد حمل حزمة من الأوراق النقدية، ما حطها لا بجيبه ولا بشيء، حاملها بيده مثل ما يحمل الخبز. قال احمد ربكم سعوديين، والله لو ان هذا في بلد والله ما يمشي خطوة، احمد ربكم على الأمان الذي أنتم فيه. من أين جاءنا الأمان؟ من قوانين، دستور وضع؟ لا، الكتاب والسنة. السارق تقطع يده، القاتل يقتل، هكذا. وهذا هو الكتاب والسنة، هذا هو حقوق الإنسان المضمونة. صحيح إن كانهم يبغون حقوق الإنسان تضمن بالكتاب والسنة، أما ما يسنونه هذا لأغراض في نفوسهم يحكمونها على من شاءوا دون الآخرين. وناس الآخرون أيضا رأوا الدكاكين عندنا تسبل عليها أقمشة، ويذهب صاحبها يصلي، ما حد تحدث نفسه أنه يمد يده. فقال واحد للآخر كيف انظر، قال إيه أنت في البلد الفلاني، عاد ما أحب أسمي الدول، أنت ظنك في البلد الفلاني، هذه سعودية، لو تمد يدك عليها قطعت يدك، فلذلك آمنين. فنسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا، وأن يوفق ولاة أمورنا، وأن يعزهم بالإسلام ويعز الإسلام بهم، وأن يصلح جميع أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم الله وعافاكم. حسن الله عليكم. سأل يقول كيف أجعل القرآن حجة لي لا حجة علي؟ إذا عملت به وطبقت أحكامه أحللت حلاله وحرمت حرامه ووقفت عند حدوده فهو حجة لك، فإن خالفته فهو حجة عليك. إن الله فرض فرائض فلا تضيعه. يوم القيامة يوقفك أمام الله يقول: يا رب حملته إياي فنعم حامل، أدى فرائضي، حفظ حدودي، حرم حرماتي يعني اجتنبها، فشفعني فيه. فيقال: شأنك به، فلا يترك حتى يدخله الجنة، حجة له. يأتي الآخر ضيع القرآن فيقول: يا رب حملته إياي فبئس حامل، انتهك حرماتي، ترك فرائضي، تعدى حدودي. فيقال: شأنك به. يعني لا يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال: شأنك به، فيأخذه فلا يتركه حتى يكبه على وجهه في النار. هذا هو القرآن، وهذا إذا أردت أن أقول يكون حجة لك أو عليك، اعمل به، طبق أحكامه على الصغيرة والكبيرة، ولا يصير تبع الهوى. الشيء اللي يطيب لنفسك تحكم القرآن فيه، والشيء اللي ما يطيب لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا حديث الرسول، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ما هو تبعا لنفسك اللي تشتهي ترغب. قال: أنا أربي شعر رأسي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يربي شعره جزاك الله خير، واللحية ولا ما ربيتها، أليس الرسول عليه الصلاة والسلام كان يربيها؟ لا، لأنك ترغب هذا وهذا ما ترغب، لا ما ينفع، ما ينفع. يجب أن نكون صادقين ظاهرا وباطن في جميع الأمور. نعم. صلى الله عليكم. سؤال يقول: هل هناك فرق بين من يعبد الشمس وبين من يطوف بالقبر؟ يعبد الشمس وإيش؟ هل هناك فرق بين من يعبد الشمس وبين من يطوف بالقبر؟ ما فهمت. هل هناك فرق بين من يعبد الشمس وبين من يطوف بالقبر؟ يطوف بالقبر. بالقبر. نعم. إذا كان يعبد صاحب القبر كلهم سوا، أبت الشمس والقمر وإبليس ومن يعبد الملائكة ومن يعبد الأنبياء كلهم سوا أبدا، لأن العبادة لله وحده، ولا أحد يستحق منها شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالذي يعبد نبي أو شيطان كلهم سوا، افهم، من يعبد نبي أو يعبد شيطان كلهم في الحكم سوا، كلهم مشركون، إذا ماتوا على ذلك فهو مخلد في النار. لا فرق بين من يعبد الشمس والقمر ومن يعبد الأنبياء والملائكة أبدا، لأن العبادة لله وحده، لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه كائنا من كان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، يعني يعبدونني وحدي. فالعبادة كلها لله، وليس لأحد منها شيء، لا قليل ولا كثير أبدا. يقول السؤال: هل يستفاد من قوله عز وجل: ابتغوا إليه الوسيلة بجواز أن يتوسل بالأولياء والأنبياء وغيرهم؟ لا لا لا أبدا، الله كفر الذين جعل الأولياء والأنبياء والملائكة واسطة، كفرهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كلهم سواء، هم وعباد الأصنام سواء سواء أبدا. لأن الله عز وجل قالوا: ادعوني أستجب لكم، ما جعل واسطة بينه وبينه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي أحد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء أي شيء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهكذا الآية. تفسير الآية، نعم تفسير الآية، تقول ابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هنا الوسيلة يعني الأعمال الصالحة التي يتوسل بها الأنبياء والصالحون، هم أنفسهم يتنافسون بالأعمال الصالحة طلبا للوسيلة يعني للقرب من الله. يعني الأنبياء والصالحون والملائكة كلهم يتنافسون بالأعمال الصالحة طلبا للوسيلة يعني القرب من الله، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون على كلهم. ما هم معناه أنك تجعل وسيلة واسطة بينك وبين الله من الخلق، لا، الوسيلة هي القرب من الله. فالأنبياء والصالحون والملائكة كلهم يتنافسون بالأعمال الصالحة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة بدون تغطية الرأس؟ ما يضر، أنت غطيت رأسك وكشفته، الرأس ليس من العورة. إن أحببت الجمال والكمال وكنت ترغب بذلك فلا شك أنه كل ما كان أكمل فهو أحسن، لكن كونك تكشف رأسك هذا لا يضر. يقول السائل، شخص لديه بيت على وشك الوقوع فابتنى بيتا أمامه في أرض الدولة ولم يستأذن منها، ما حكم الصلاة فيه في ذلك البيت؟ إذا كانت الدولة لا تسمح له ولا ترضى بذلك فهي أرض مغصوبة، والأرض المغصوبة لا يجوز الصلاة فيها. يقول السائل، قدمت من ليبيا إلى المدينة وأريد أن أعتمر عمرتين، عمرة لي وعمرة لوالدي، فهل أحرم من المدينة في العمرة الثانية أم من مكة؟ حقك إذا قدمت من بلدك إلى هذه البلاد تعتمر فهي عمرة واحدة سواء لك أو لغيرك، وليس من السنة أن تأخذ عمرتين في سفر واحد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر من المدينة إلى مكة ولم يأخذ إلا عمرة واحدة، مع العلم أنه ما يصل إلى مكة هو وأصحابه رضي الله عنهم إلا بتسعة أيام من هنا إلى مكة وتسعة أيام راجعين. فلو كان مشروع عمرة أخرى كان النبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع وهو أتقى الخلق وأحرصهم على ما يرضي الله، كان أخذ عمرتين وثلاث فيها السفر الشاق، كيف يأخذ عمرة واحدة ويرجع؟ فلو كان حقا لسبقونا إليه، فسفرك لك عمرة واحدة سواء لك أو لغيرك، ولا تنقل عني تقول إنه يقول حرام، لا، لكن أقول لا فضل ولا فضيلة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، من هم؟ محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما أخذ عمرتين مع المشقة البالغة. فلو كان مشروع أو جائز أو في فضل كان بدل ما أنه الواحد منهم يسير تسعة أيام ذهاب وتسعة رجوع كان يقول والله أخذ عمرتين أو ثلاثة وأربع بدل هذه المشقة، أخذ عمرة واحدة ورجع. فإن يعني نحن أحرص منهم، أتقى منهم، أعلم منهم، حاشا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.